بغداد العروبة موئل الدين وطن أهل المآثر والميامين بغداد العروبة موئل الدين وطن أهل المآثر والميامين شعب أشدون ينذل ولا بالظلم يقبل ولا يرضخ المحتل ولو ضحى بملايين شعب أشدون ينذل ولا بالظلم يقبل ولا يرضخ المحتل ولو ضحى بملايين بغداد العروبة وموئل الدين بغداد المفاخر والبطولات عراق العز في وادي الحضارات بغداد المفاخر والبطولات عراق العز في وادي الحضارات علمها يضل عالي يرفرف في الأعالي علمها يضل عالي يرفرف في الأعالي يضل رمز المعالي وعنوان العناوين يضل رمز المعالي بغداد المآذن والمنابر ذكرها يظل طول الزمن عطر بغداد المآذن والمنابر ذكرها يظل طول الزمن عطر سل التاريخ والناس حضارة بني العباس سل التاريخ والناس حضارة بني العباس تراها يوم ينداس يتفجر براكين تراها لو براكين بغداد العروبة وموئل الدين بغداد العروبة موئل الدين وطن أهل المآثر والميامين بغداد العروبة موئل الدين وطن أهل المآثر والميامين شعب أشلون ينذل ولا بالظلم يقبل ولا يرضخ المحتل ولو ضحى بملايين شعب أشلون ينذل الشهامة بغداد المحافل والكرامة بغداد المراجل والشهامة بغداد المحافل والكرامة يظل بغداد بغداد وطن أبطال وامجاد يظل بغداد بغداد وطن أبطال وامجاد تضمهم دوحة الضان فرسان الميادين تضمهم دوحة الضان فرسان الميادين بغداد العروبة وموئل الدين بغداد الأدب والشعر والفن علمها من كنوز الذهب أثمن بغداد الأدب والشعر والفن علمها من كنوز الذهب أثمن تسقط عجب يا حيف وهي القلم والسيف تسقط عجب يا حيف وهي القلم والسيف بيطلب حلم لطيف تحتلها السعادين بيطلب حلم لطيف تحتلها السعادين بغداد العروبة وموئل الدين بغداد العروبة موئل الدين وطن أهل المآثر والميامين بغداد العروبة موئل الدين وطن أهل المآثر والميامين شعب أشلون ينذل ولا بالظلم يقبل ولا يرضخ المحتل ولو ضحى بملايين شعب أشلون ينذل ولا بالظلم يقبل ولا يرضخ المحتل ولو ضحى بملايين بغداد العروبة وموئل الدين بغداد الشذا والعطر عنبر قذا بعيون كل ظالم تجبر بغداد الشذا والعطر عنبر قذا بعيون كل ظالم تجبر تبي كل من يبيها عاشقها وصبيها تبي كل من يبيها عاشقها وصبيها واللي يستبيها غرق ما بين نهرين واللي يستبيها غرق ما بين نهرين بغداد العروبة وموئل الدين بغداد الأمل والوصل والحب هواها كم فتى أبحر وكم صب بغداد الأمل والوصل والحب هواها كم فتى أبحر وكم صب في دجل الرواسي في دجل الأماسي في دجل الرواسي في دجل الأماسي وعلى ذكر النواسي تتفتح بساتي على ذكر النواسي يفوح العطر ياسمين بغداد العروبة وموئل الدين بغداد العروبة موئل الدين وطن أهل المآثر والميامين بغداد العروبة موئل الدين وطن أهل المآثر والميامين شعبها شلون ينذل ولا بالظلم يقبل ولا يرفق المحتل ولو ضحى ملايين شعبها شلون ينذل